فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. وإني لأرجو وإني لأعوذ بالله أن أكون في عيني عظيما وفي عين الله صغيرا وستخبرون الأمراء من بعدنا. عباد الله، هذه خطبة، هذه موعظة قام بها أمير من أمراء المسلمين وولي أمر من أولياء الأمور، وهذا يدل على أن أولياء الأمور في الصدر الأول، وهكذا هي وظيفتهم عند الله عز وجل، أن همهم الأول هو إصلاح دين الناس. إذا رأى الدنيا قد سيطرت على قلوبهم، إذا رأى قلوبهم قد انشغلت بالمال وانصرفت عن الله ذي الجلال، كان دائما وأبدا يقوم ليعظهم ويذكرهم ويتخولهم ويرجعهم إلى الله عز وجل. هذه هي وظيفة الإمام التي سيسأله عنها الملك العلام حين يقف بين يديه الأنام. الأمر الثاني، أن هذه الموعظة التي استمعنا إليها ولم تتعدى كلماتها بضع دقائق، الزمن الذي تستغرقه هذه الخطبة دقائق لا تصل إلى 5 دقائق، هي خطبة قد يخطبها الإمام في جمعة ثم يقول أقم الصلاة وينزل ويصلي بالناس وتؤدي الخطبة رسالتها. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل فهم، كانوا أهل فقه، كانوا أهل قلوب متيقظة. إذا أردنا أن نقف على معاني هذه الخطبة لنفهمها ونتدبرها فإننا سنحتاج إلى وقت طويل. لماذا؟ لأننا أصبحنا أعاجم بالنسبة للغتنا، للغة القرآن. إخوة الإيمان، يشكو الكثير من طول الخطبة، وهذا لأن الخطيب يحتاج إلى بسط وشرح وإيضاح وضرب للأمثلة، لكن كانت خطبهم قليلة الكلمات عظيمة المعاني تصل إلى القلوب سريعا، لأن الكلمات لكي تصل إلى القلوب تحتاج إلى أداء مؤثر وقلوب مستقبلة واعية. تعالوا بنا لنتأمل في كلمات هذه الخطبة لنرى إلى كم نحتاج حتى نفهم بعض ما فهمه من خطب فيهم عتبة بن غزوان. أولا، عتبة بن غزوان صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتأمل في كلام عتبة بن غزوان الذي ذكرناه يستشف أنه لم يكن صحابيا صغيرا ولا صحابيا أسلم متأخرا في عام الفتح أو في عام الحديبية، إنما كان 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو من الرعيل الأول، هو من الصدر الأول وقبل الأول في هذا الدين، هو واحد من 7 كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت أن من أوائل من أسلموا مع رسول الله أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وخديجة وزيد بن ثابت في قليل، وكان عتبة بن غزوان واحد من هؤلاء القليل الذين قام على أكتافهم الإسلام، علمت أنه صحابي كبير. فمن منا يسمع عن عقبة بن غزوان. إن البعض، ولا أكون مبالغا إن قلت المعظم، قد يكون لأول مرة يسمع أن هناك صحابيا اسمه عقبة بن غزوان. هذا الصحابي له شأن كبير حتى صار أميرا على البصرة في يوم من الأيام. وجد كما أشرنا الدنيا لعبت بقلوب الرعية، فجمعهم في البصرة في خطبة من خطبه ليخطب فيهم، لا ليكلمهم عن التموين والكهرباء والرغيف العيش والنظافة والبنزين، واطمئنوا وخطة الحكومة وخطة الدولة، وإنما ترك كل هذا جانبا ليكلمهم عن الله، ليذكرهم بالله، ليعرفهم حقيقة الدنيا. لماذا؟ لأنه يعلم أن أمامه أناسا يريدون الله والدار الآخرة. فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن الدنيا قد آذنت بصر، أي إن الدنيا قد أعلمت بانصرام حالها وانقضاء أجلها. صر يعني مضي، كما تسمع أو تقول حدث كذا وكذا في الشهر المنصرم، يعني في الشهر الماضي. أذنت بصر يعني أعلنت وأعلمت الناس بأنها ستمضي وتنقضي وينتهي أجلها. وولت حذاء، يعني الدنيا تركتك، وولت الأدبار ولبست حذاء الجري، لبست الكوتش بتاع الجري عشان تجري كويس، وتركتك وذهبت عنك. إنك إذا كنت تسافر من هذا البلد إلى بلد آخر، وأنت منذ خروجك من بلدك واتجاهك في طريقك إلى البلد الآخر، وأنت في ابتعاد مستمر عن بلدك واقتراب وإقبال مستمر إلى البلد الآخر، رجل سأل رجلا فقال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. فقال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. أنت الدنيا بتبعد عنك والآخرة بتقرب منك. الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة. إن الدنيا قد آذنت بصر وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة، كصبابة الإناء يتصابها صاحبها. تعرف لو أن معك كوبا من الماء، وهذا الكوب ممتلئ، أنت بأقل إمالة وأقل إقبال على الكوب يفرغ الماء في فمك. فإذا لم يبق في هذا الإناء إلا ربعه، أنت تحتاج لكي تتناول هذا القدر القليل من الماء أن تبذل جهدا وترفع الإناء إلى أعلى، وترفع رقبتك وفمك إلى أعلى لكي تستطيع أن تحصل على هذا القدر القليل من الماء. أهو عقبة بن غزوان يقول لك: لا سيما إذا تجاوزت مرحلة الشباب، إنسان وهو في شبابه بأي مجهود يستطيع أن يستمتع بالدنيا، ليه نظره سليم، أي شيء حينظر إليه ببصره سيستمتع به، قوته سليمة، صحته سليمة، معدته سليمة، لا مرض عنده يمنعه من تناول طعام من الأطعمة، عيش ناشف يأكل حاجة جامدة يأكلها، حمضيات، فواكه، سكريات، لحوم، ما عندوش مشكلة. لكن إذا تخطى مرحلة الشباب ودخل بقى على 40 و50 و60 خلاص لا يستطيع أن ينال شيئا من الدنيا إلا بجهد جهيد، إلا بمجهود. كل اللحمة دي لا صار عندي أملاح، طب امسك كل المانجا دي لا هتتعبني كده، طب خذ الحلويات دي لا السكر تعبني، طب بص اتفرج على النظر ضعيف ما عندش قادر اشوف، ها لم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها، بيبذل جهد شاق لكي يستطيع ان يستمتع بشيء من الدنيا. هذه هي الدنيا يصفها المولى تبارك وتعالى بقوله: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. وجودك في الحياة وزهزهة الدنيا حولك عبارة عن شوية مية نزلوا من السماء على الأرض التي كان فيها بعض البذور، اختلط الماء بالطين بالبذور فأنبتت فاخضرت الأرض. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الأرض تزخرفت وتزينت واخضرت وتشكلت بأشكال وألوان من النباتات والزروع، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أهل الدنيا فكروا أن خلاص بقى أمن غذائي وأمن زراعي وأمن صناعي واقتصادي مفيش بعد كده. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتتها الساعة في لحظة بالليل أو بالنهار، فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وكأن الله يريد أن يقول لك: الدنيا لو افترضنا أنها خالية من كل آفة، خالية من كل نقص، خالية من كل عيب، فيها ما فيها وفيها ما لذ وطاب من المتع والشهوات وما تحبه النفس وتهواه وتتمناه، افترض أن هذه هي الدنيا، ففيها آفة واحدة، وهي أنها في يوم من الأيام إما أن تتركك وتزول وإما أن تتركها أنت وتزول. هي دي الدنيا مهما كان فيها من صحة وفلوس ومتع وشهوات، لو لم يكن فيها آفة إلا الزوال فبها وحسبك. فكيف وقد طبعت على كدر، كيف وفيها ما فيها من الفقر والمرض والألم والمصائب والأحزان والبلايا والأشجان والرزايا. لذلك قال الله عز وجل بعدها: والله يدعو إلى دار السلام. الدنيا مليئة بالآفات، ما سلمت من المصائب، أين السلامة؟ في دار السلام في الجنة. جعلنا الله وإياكم جميعا من أهل الجنة. يقول عتبة بن غزوان: وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا فناء لها. الدنيا دي فانية وما بقي منها الكثير، وسننتقل عن هذه الدنيا لا محالة إلى دار لا فناء لها، دار باقية أبد الآبدين. قال: فانتقلوا إليها بخير ما بحضرتكم. تكده كده منتقل، فيا حبذا، بل ويجب أن تنتقل إلى الدنيا بخير ما تملك، بخير ما عندك. أخي المسلم، أختي المسلمة، ماذا نملك؟ نملك صحة، نملك وقتا، نملك مالا، نملك جمالا، نملك هذا وذاك، المفترض أن نقدم لله منه من خيره وأفضله. تجد كثيرا من الشباب يستغل فترة شبابه في المعاصي، في الشهوات، أو إن ضيف منا يستغل فترة شبابه في العمل للدنيا، فإذا أصبح عاجزا عن العمل يقول له خلاص بقى أما نتفرغ للعبادة عشان أقول لها كم سنة وحنقابل وجه كريم. شعارهم في ذلك ويجعلون لله ما يكرهون، الصحة والقوة والشباب والحيوية والفدوة، لا دي للمعاصي، لا دي للدنيا، دي لأولادي ومراتي وعيالي، إنما اللي ارميه لربنا جسد مهكع مخلع كله ضغط وكله سكر وكله عكاكيز، وبصلي على الكرسي وأنا قاعد. مع أن حفصة بن سيرين رحمها الله أخت محمد بن سيرين تقول يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب. الإنسان قبل الشباب طفل غير مكلف، وبعد مرحلة الشباب عجوز مخلع. فمن الذي سيقيم الليل؟ ومن الذي سيصوم النهار؟ ومن الذي سيتحرك في الدعوة؟ ومن الذي سيفعل الخيرات؟ إذا كان هو طفل بيقضيها في الطفولة، وهو شاب بيقضيها في الدنيا، ولا يبقى لله إلا ما لا حيلة له فيه. انتقلوا إلي بخير ما بحضرتكم، أفضل شيء تملكه من صحتك أعطي منه لله. نملك صحة، نملك وقتا، أغلى وقت وأحلى وقت تأخذه الدنيا، يأخذه العمل، يأخذه المصنع، ثم بعد ذلك يأتي ببدن هامل وقلب منشغل وذهن مشوش ليلقي لله 4 ركعات في وقت خمول وكسل، وإلى الله المشتكى. فمن الذي سيهب لله من أجود وقته؟ نملك مالا أخرج منه لله، حاضر حقرك، أنا كنت حاطط فلوسي في البنك وعندي 5000 ربا خذوهم هم. نعم جميل أن يتخلص الإنسان من الحرام، لكن هذا لا أجر لك فيه، فأين رصيدك من الحلال الجيد؟ أين رصيدك من الطيب؟ أين رصيدك من كسب يدك ومن عمل بدنك؟ نملك جمالا، أختي المسلمة، جمالك هذا أستريه لله، لكن تجد المرأة أو الفتاة وهي في سن إعدادي وثانوي وجامعة وبعد ذلك قبل الزواج مكياجات إيه وموضات إيه ولبس إيه وحركة إيه وخفة إيه، فإذا تزوجت لكن ما ألبس الحجاب بقى ليه؟ ما خلاص ما عادش عايز حاجة من الدنيا، جواز وتجوزت، اما البس الحجاب بقى، اما استر نفسي بقى. من الذي ستستر جمالها وتستر بدنها لله رغم او مع حاجتها الى ان تظهر جمالها لكي يرغب فيها الراغبون ويتقدم اليه المتقدمون؟ لماذا لا نعطي لله الا عند الاستغناء عن الدنيا؟ بدل مش عايزين حاجة خلاص، إنما طول ما احنا عايزين لا بقى ربنا يسامحنا غصب عننا. لماذا وأنتم منتقلون عنها إلى دار لا فناء لها؟ فانتقلوا إليها بخير ما بحضرتكم، قدم لله من أفضل ومن خير ما تملك. فلقد بلغنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم. جهنم يا أخواننا زي عبارة عن مبنى باب من السقف، اللي هيدخل جهنم والعياذ بالله لن يدخل من باب سيرا على الأقدام، وإنما سيلقى من فوق. نسأل الله العفو والعافية. يلقى من شفير جهنم، من فتح جهنم اللي فوق، يهوي بها 70 خريفا لا يجد لها قعرا. 70 سنة ماشي من فوق لتحت لسه ما وصلش لحد الأرضية بتاعتها. سلم يا رب سلم. يؤتى بهذه النار ولها 70,000 زمام، 70,000 معبد يحمل من كل زمام 70,000 ملك حتى توضع في أرض المحشر. حاجة ضخمة، حاجة مهولة، شيء كبير جدا عظيم جدا. يقول عتبة بن غزوان: ووالله لتملأن. الشيء الضخم ده هيتملي، الشيء الواسع ده هيتملي، وهتتسد فوق بعضها ناس. وكأنه يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتتملي. قال: أفعجبتم. انت لما تسمع ده فعلا تستعجب، ازاي النار اللي بالحجم الضخم ده وتتملي؟ يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ لكن الله عز وجل قال: إن لكل واحدة منكما من الجنة والنار علي ملؤها ولا أبالي. ستملأ الجنة وستملأ النار، فمن الذي سيتقي النار؟ من الذي سينتقل إلى الآخرة بخير ما بحضرته من مال ونفقة، من عبادة في شباب، من استغلال لجهد ووقت، من ستر جمال ابتغاء مرضات الله، ليكون ذلك وقاية له ولها من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال عتبة بن غزوان: فلقد بلغنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم يهوي بها 70 خريفا لا يجد لها قعرا، وبلغنا الجهة الأخرى أن ما بين مصراعين باب الجنة مسيرة 40 سنة. الحلق بتاع الباب الناحية دي والحلق الناحية دي اللي بينهم وبين بعض بيبقى 1 متر و2 و5 متر في أعظم الأحيان. قال: مسيرة 40 سنة. شوف بقى أنت كم كيلو ولا كم ألف كيلو باب سيدخل منه أهل الجنة. قال: وليأتين عليها زمان وهو كغيظ من الزحام. شوف الباب اللي بالسعة دي، الباب اللي كم ألف كيلو ولا كم مليون كيلو، في يوم من الأيام هيبقى زحمة. وكأنه يريد أن يقول: لما تنتظر حتى تكون من الداخلين للجنة وقت الزحام، لما لا تكون أنت من السابقين إلى الجنة؟ لماذا تكون ممن يدخلون الجنة مع الداخلين، ولا تكون ممن تنادي عليهم الجنة مع الأولين؟ في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نولي أن يا عبد الله هذا قلب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد أن يدعى من تلك الأبواب كلها؟ في مشكلة لو واحد اتنادى عليه من الأبواب كلها؟ قال: نعم يا أبا بكر، وإني لأرجو أن تكون منهم. وكأنه يشير إلى حقيقة، وهي أن أبا بكر ضرب بالسهم الأعلى في كل ميدان من ميادين العبادة والعبودية. فده مش هيستنى لحد ما الناس يجوا يخشوا الجنة ويعملوا زحمة، ده ستنادي عليه الجنة بأبوابها المختلفة. تعالى انت هتخش من عندي، وده يقولوا تعالى انت بابك بتاعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فليه تستنى لحد الزحمة؟ ليه ما تروحش بدري؟ ليه ما تحجزش مكانك من دلوقتي بدري على باب من أبواب الجنة عشان تدخل منه أنت لوحدك، وهو مسيرة 40 سنة، أو أنت وقليل جدا لمن معك؟ لماذا؟ لماذا يا عباد الله؟ عتبة بن غزوان يقول: إياكم أن تظنوا أنني أحدثكم بحديث أنا عنه ببعيد، فكرشنا فرعة كلامية وخطب من برية، ما تفكروش ان انا ممن يقولون ما لا يفعلون ابدا. والله تعالوا ما حدثكم عن نفسي، لقد رايتني 7 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا شلنا الاسلام على كتفنا، عانينا الامرين. عتبة بن غزوان يقول هكذا. قاسينا الجوع، كابدنا العطش، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر، فيش لعيش حاجة حتى نأكله، ولا شوية قمح نتحرك، ما فيش أي ولا تمر ولا أي شيء. عشنا أياما وشهورا وأسابيع ودهورا على ورق الشجر بما فيه من مرارة، بما فيه من حرارة، بما فيه من قلة في العناصر الغذائية، حتى قرحت أشداقنا، يعني تشققت شفاهنا، شفايفنا شققت من قلة العناصر الغذائية ومن مرارة ورق الشجر وحرارته وجفافه. في بعض الأحيان يقولوا كنا ما بنعيش في اليوم غير تمرة. قال: وماذا كانت تغني عنكم تمرتكم؟ قال: والله لقد وجدنا فقدها حين فقدناها. لما خلص التمر وما عدش بالله حتى تمرة واحدة تقضينا اليوم، حسينا بالجوع حتى قرحت أشداقنا. هنا قريش أعلنت مقاطعة اقتصادية على الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين وبني هاشم، فانحازوا إلى الشعر وقعدوا 3 سنين. أحد الصحابة بيقول: ذهبت في ليلة لأقضي حاجتي. اسمع اسمع، اللي في بيتك العيش والزيت والسكر والفلوس والجبنة والرز، وبتقول احنا مش لاقيين وعايزين عيش وحرية وكرامة إنسانية. اسمع، قال: ذهبت يوما لأقضي حاجتي، قاعد بتبول، فنزل البول على شيء سمعت صوته، سمعت خرفشة كده، ما نزل حاجة بتخرفش، فبحثت عنه فإذا هو جلد جمل ميت أو جلد شاة ميتة، فرو بتاع شاة ميتة. قال: فأخذته فأحرقته ودققته وعشت عليه أياما. أهم حاجة ما يبيعش دينه، ما يفرطش في لحظة في شيء من دينه، ولو أن يجوع أياما، ولو أن يأكل رمادا لجلد حيوان ميت، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. هذه بالنسبة للأكل. طب وبالنسبة للنفس؟ معهوش فلوس يجيب هدوم. قال والتقط بردة من الأرض، لا حتة قماشة مرميها في الأرض كده يلبسها يغطي بها نفسه. أبو أخوه المسلم اللي جنبه سعد بن مالك خال النبي صلى الله عليه وسلم، ما معهوش ورق هدوم، ملابسه لا تقي من برد ولا تحمي من شر. قال فشققتها، بدل ما خدها والبسها وابقى مغطي النص اللي فوق النص اللي تحت، شققتها سترته نصفها الاسفل بنصفها وديت النص الثاني لسعد بن ابي وقاص فاتزر بنصفها الاخر. ابتلاء، امتحان، فمن نجح في هذا الامتحان مكن له، من ابتلي صارت له العاقبة. لذلك يقول عتبة بن غزوان فما أصبح منا أحد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. إحنا اللي كنا بنتعذب ونتبهدل ومش لاقين ناكل، لما صبرنا على دين الله وثبتنا على بلاغ الله ولم يصدنا ذلك عن أمرنا وعن ديننا شيئا، مكن الله عز وجل لنا. النهاردة أنا أمير على البصرة، وسعد بن أبي وقاص أمير على الكوفة، وأبو ذر أمير على كذا، وفلان أمير على كذا، وهكذا. هكذا أتباع الأنبياء يبتلون ثم تكون لهم العاقبة. قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أين هذا ممن قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا الإنسان لو خير بين أن يصلي الصلاة في جماعة أو أن تفوته الصلاة في جماعة وفي غير جماعة في سبيل أن يأتي بالتموين لاختار التموين، لاختار أن تضيع صلاته تحت غطاء إن الله غفور رحيم. حفص، الإمام حفص الذي نقرأ بروايته، كان إذا ذهب إلى سفر ليقضي حاجة قال لصاحبه مل بنا إلى المسجد فإن حاجتنا لن تضيع، رزقنا على الله عز وجل، أما عبادتنا فهي التي سنفعلها، تعالوا نروح نصلي وكده كده رزقنا مش ضايع، لو ربنا قدر قلنا حيكون، مع الأخذ بالأسباب المقدرة والمكتوبة شرعا. عباد الله، ما أصبح منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، لكن لا يفوته دائما وأبدا أن يذكر نفسه دائما بالله وألا يأخذه العجب والغرور. قال وإني لأعوذ بالله أن أكون في عيني عظيما وفي عين الله صغيرا. أعوذ بالله، أنا صحيح دلوقتي كبير وأمير، بس أعوذ بالله أن أنا يأخذني العجب وأن أنا كده بقى تمام وأن أنا كده وصلت وبلغ، يبقى أنا كده ربنا راضي عني. أعوذ بالله أن أكون في عيني عظيما وفي عين الله صغيرا. وستخبرون الأمراء من بعدنا. إخوة الإيمان، ما أحوجنا في ظل هذا الهيجان الدنيوي في هذه البهرجة في غمرة الأحداث، ما أحوجنا إلى أن نتذكر قلوبنا ونتذكر الآخرة ونتذكر الجنة والنار، ونتذكر أن الله عز وجل ما خلقنا إلا لنعبده ولا نشرك به شيئا. في غمرة فتن الدنيا وشهواتها وأمواجها، ما أحوجنا إلى أن نعود إلى الله ونقبل على الله. متى سنثبت لله أننا له عبيد وعباد؟ إذا كان الإمام يصعد المنبر يوم الجمعة والمسجد لا يزال قاويا على عروشه يشكون إلى الله. نحن لا نتحدث عن صلاة الفجر التي يكون المعظم فيها نائما وإن كانت مصيبة وبلية، لا نتحدث عن صلاة الظهر، أو نتحدث عن صلاة الجمعة التي هي عيد من أعياد المسلمين وشيء غال في حياتهم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا وأن يزيل عيوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يخرج الدنيا من قلوبنا وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ووفقنا اللهم لكل خير، ونجنا من كل شر، واجعلنا من عبادك الصادقين، واجعلنا من عبادك المؤمنين، واجعلنا من عبادك المفلحين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.